قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. نحمد الله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. يعني في فترات طويله استوقفني حديث لو ان المرء منا حياته تقتصر على تلك الفتره التي ساحيها في هذه الدنيا ربما هان الامر. يعني لو ان الانسان هو حياته عباره عن مثلا 50 سنه 100 سنه حتى يعيشه فمفيش مشكله ان هو يبقى مركز في 50 60 سنه او 100 سنه اللي هيعيشهم دول. انما لما الانسان يبص على حياته كلها وقصه حياته من الاول للاخر وفصول قصه حياته فيعلم ان الفصل الاكبر من قصه حياه الانسان هو الفصل الذي يكون في اليوم الاخر. وان الفصل اللي احنا عايشينه ده اصلا اقصر فصول قصه حياه الانسان على الاطلاق. لو هنشوف كمساحه زمنيه ال 100 سنه دي ولا تساوي اي حاجه اصلا يوم القيامه ال 51000 سنه. يعني اكيد الانسان محتاج يبقى منشغل بالاخره دي اصلا، منشغل يشوفها. يمكن انا كثير جدا كنت اسال من بعض الناس عن مساحه الاخره في حياته، يعني مساحه اهتمام بالاخره اصلا، الاخره فين في حياتك اصلا؟ انت بتبص للدنيا ازاي وبتبص للاخره ازاي؟ هي الاخره فعلا يعني مش تتخطى كونها يوم او ساعه من النهار يتعارف فيها الناس بينهم، يعني ليست اكثر من ذلك. وفي الحقيقه الاخره هي الحياه الحقيقيه، وان الدار الاخره اللي هي الحيوان لو كان يعلمه. فطبيعي الانسان يعني لما يبقى عارف ان هو هيقضي مثلا يومين ثلاثه هنا، لو واحده على سبيل المثال هي هتقضي مثلا ايام او شهور في مكان ما، وبعد كده يتقال لها ان انت هتروحي بقى تعيشي مثلا هتعيشي 5 شهور في مكان، ولا هتعيشي 50 سنه الجايه من عمرك هتروحي تعيشيها مثلا على سبيل المثال في مصر، وهي مثلا بتعيش في بلد ثانيه مثلا. فكده تبقى مهتمه انها تعرف مصر دي شكلها ازاي والدنيا فيها ايه والجو حر ولا برد والناس بتاكل ايه وبتشرب ايه وعايشين ازاي. فمشغوله جدا جدا بحالها. يعني مثلا بعض الناس تلاقيه مثلا بيفكر بس يسافر مثلا ايطاليا او يسافر فرنسا، فتلاقيه يعني كل ما يخص ايطاليا وفرنسا بيتابعه. لما يخش مثلا يتفرج على الدول ايطاليا دي شكلها ازاي وفيها كام دول، العمله بتاعتهم ايه وبيتكلموا ايه وبياكلوا ايه والجو هناك عامل ازاي. المسلمين مثلا اغلبهم مشغولين جدا بمكه والمدينه والسعوديه على اساس ان هو كل واحد بيراود الحلم يوما ما ان هو يكون ايه بيزور المكان ده، بس مجرد زياره رغم انه عارف مش هيقعد هناك وهيزوره، بس مجرد زياره. بس مشغول جدا الدنيا هناك شكلها ازاي وعامله ايه واللي هيحصل فيها. يعني الحقيقه من الحاجات اللي الواحد حاسس انها محزنه جدا ان احنا كتير مننا الاخره دي مش حاضره اصلا في حياته. يعني هو الدنيا مسيطرة عليه بشكل كبير جدا والآخرة مش حاضرة في حياته الحضور الذي ينبغي أن تحضره. يعني يمكن حتى لدرجة إن مثلا لو أنت ابنك قاعد قال لك طب قول لي تفاصيل هو إيه اللي هيحصل ساعتها، أنت التفاصيل نفسها ممكن ما تكونش حاضرة في ذهنك. طب يعني طب هو الميزان ده هيبقى إزاي وإيه اللي هيحصل فيه وإيه اللي هيتم فيه. أنا بقول حتى على مستوى المعرفة أصلا، إحنا حتى مش إحنا بنحاول أصلا نهرب من القصة دي ومش عايزين نعرفها، وكأن يعني احنا لو هربنا منها هي خلاص كده قصتها انتهت، يعني مش هتحصل مش هتيجي بقى لو احنا هربنا منها. ما بنحاولش نتعرف عليها، مش عايزين يعني زي ما بيقولوا كده لو حد قعد نتكلم مع بعض فيها يقول لك يا عم ما تكبرش علينا الايام اللي احنا عايشينها وسيبنا في اليوم اللي احنا عايشين فيهم. رغم ان الحقيقه يعني ده يعني ده مصير احنا رايحين له رايحين له. يعني هو ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك ميت وانهم ميتون، يعني احنا كده كده رايحين، مفيش حد يعني كل نفس ذائقه الموت. يعني لو ان مثلا في احتمال ان احنا ما نروحش او في احتمال ان اليوم الاخر ده ياتي على البعض ولا ياتي على البعض الاخر، فعادي ممكن يصغر الانسان ان هو ما يشغلش باله بالقضيه او ان هو ممكن مش يباشرها اصلا او مش يعيش طب وكيف الإنسان سيعيش هذه الحياة وبشرها؟ يعني أنا كده كده رايح ما فيهاش وصال أصلا. هو السؤال بقى مساحة الانشغال بالقصة دي من يعني فكري قد إيه؟ يعني في اليوم كده الواحد بيفكر يعني بيفكر في الموضوع ده قد إيه؟ يعني منشغل بيه قد إيه؟ أنا بص مش هكلمكم على مستوى الاستعداد يعني ماشي، يعني مستوى الاستعداد اللي هو المستوى الذي ينبغي أن نكون عليه، اللي هو إن إحنا أصلا المفروض نكون مستعدين لليوم ده، مستعدين للحياة اللي إحنا رايحين لها دي أصلا. أنا هكلمكم حتى بس على مستوى المعرفة، يعني أنت عارف اللي أنت رايح له ده أصلا وأنت مقبل عليه. يعني كثير من الناس مثلا عامل بالظبط زي الناس اتكلم عنهم في القرآن، فإيه يعني مثلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني هو أصلا كفر بآيات الله وعمله، ورغم كده متصور إن يوم الآخر يوم القيامة هيبقى إيه؟ لأوتين مالا وولدا، هيبقى زي الفل، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني مش عارف بأي ظن سبحان الله، يعني ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده أحسب أن ماله أخلده. يعني غريبة جدا، يعني هو الإنسان يعني في بقى قدر من التصورات الفاسدة أصلا المتعلقة بالأمر ده أساسا، يعني تصورات فاسدة. هو عنده تصور إن أنا هروح إن شاء الله يوم القيامة هشرب من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهبقى في ظل عرش الرحمن، وهبقى في يعني كل الكلام ده إيه؟ يعني هو يعني حاطط نفسه، هو متوهم لنفسه حاله اصلا هو يكون فيها اصلا، يعني ويعني رغم ان هو بيجي يتحط على الميزان هيجد ان هو اصلا ما عندوش الصفات اللي تخليه اصلا يكون من الناس اللي هتكون اصلا في الظل. طب انت عملت ايه عشان تكوني في الظل مثلا؟ ايه اللي انت عملته عشان تكون في الظل؟ انت يعني صدقت صدقه في اخفيتها حتى لا تعلم منك ما تنفق الشمال، يعني وده عدتك يعني مش مره كده وعدتك، عدتك تذكر الله خاليا في ضفيد عينك. يعني فين يعني فين الحاجه اللي انت عملتها وقدمتها ومسكها بيدك اول درجه انك تقول ان انت في الظل؟ فين الحاجه اللي انت مسكها بيدك قوي عشان تقول تشرب من الحوض؟ فين الحاجه اللي انت مسكها بيدك قوي عشان تقول ان انت هتكون من الناس اللي تكتبهم باليمين؟ يعني هو في يعني مش بس بقى من مساله التفاصيل، في ناس شايفه تفاصيل معينه بس مش شايفه تفاصيل ثانيه. يعني مثلا مش شايفين تفاصيل اللي هو بيغتاب ويقع في الاعراض ده هيحصل له يوم القيامه، مش عايزين نشوف التفاصيل دي. يعني المشاهد دي مش عايزين نشوفها اصلا، مش عايزين نشوف مشاهد الناس اللي غرتهم الدنيا، مش عايزين نشوف المشهد ده اصلا، مش عايزين نشوف يعني مشاهد كتيره بقى الحقيقه للاسف احنا مش عايزين نشوفها. يعني اللي احنا بنحاول نهرب بفكرنا من الموضوع، مش عايزين نفكر فيه ولا عايزين نشغل بيه اصلا للاسف الشديد، رغم ان دي مشاهد ومشاهد حقيقيه. ده جزء من مشكله الناس مع الاخره، ان هم اصلا مش شاغلين بالهم هم يعرفوا تفاصيلها، وبعضهم بيعرف تفاصيل بس تفاصيل على ايه؟ على مزاجه اللي هو عايزها، بينتقي تفاصيل عايز يتعرف عليها بس، انما التفاصيل الثانيه مش عايز يتعرف على التفاصيل المبهجه، ما بيحبش النكد، ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش الخناقات، فعايز تعرف على التفاصيل المبهجه بس. فبناء عليه هو حاط نفسه اصلا تصورات، وعايز بناء التصورات دي هو يشوف، يعني انا عايز اشوف اللي انا ده مش عايز اشوف غيره يعني. تمام؟ مشكلة تانية بقى أصلاً إن إحنا برضو يعني عارفين التفاصيل دي بس دايماً بنتفرج عليها من مقاعد المتفرجين، يعني مش من مقاعد اللي هو جوه الحدث، يعني مش أنت بقى مش جوه الملعب، لا من مقاعد المتفرجين. أنت بقى تتفرج بره كده تتفرج، يا الناس اللي بتعمل كذا تعذب يا الله، والناس دي مش هتشوف ربنا، ودول مش عارف هيحصل لهم، ودول هيحصل لهم، ودول هيحصل لهم. أنا قاعد أتفرج بس من بره كده، بره الحدث، ما عندوش شهود اصلا للحالات دي. لان المفروض انا يعني حتى في مره كده عملت سلسله عن بعض الحاجات اللي هتحصل في يوم الاخر سميتها مشاهد. انا يعني كنت يعني قصدي اقول لهم ان دي مشاهد ايه، وكنت سبحان الله كل مره يعني مثلا اتكلم عن مشهد المشاهد اقول اقسم بالله العظيم والله العظيم ثلاثه بكل الايمان المشروعه التي في الدنيا الكلام اللي انا هقوله ده هيحصل. لان الناس سبحان الله والكلام اللي انا هقوله ده انا وانت هنكون فيه، يعني هنكون فيه ما يحصل، احنا هنكون فيه، هنكون ابطال المشهد ده. ما بيشهدش هو، يعني ده برضه جزء من مشكلة، مش بيشهد اصلا الحاله دي، هو ايه اللي بيحصل؟ مالناش دعوه بيه، بنتفرج عليه بس كده، يا الله يحصل لهم وخلاص للاسف الشديد. يعني من كل دي برضه كل دي اصلا كل ده نقدر نلخصه في انه خلل في اليقين، يعني كل ده برضه في النهايه هو خلل في اليقين. تمام؟ في ناس بتشهد صراحه اللي يحصل في الاخره، بس دايما كل ما بتشوف اللي بيحصل في الاخره بتشوفه من زاويه واحده بس، ما بتشوفوش بصوره متزنه. يعني ايه بصوره متزنه؟ يعني حسب بقى قلنا ان عندنا النوع اللي بينقي الحاجات اللي هي الايه؟ الجميلة كده وعايز يشوفها. في نوع بقى تاني ما بيشوفش للحاجات الوحشة بس في اليوم ده، فلذلك هو اليوم ده يعني بالنسبة له الاكتئاب والهم والغم، فمش عايز يشوف. فهو أصلا كل ما يشوفه يكتئب، يشوفه يكتئب، كل ما يفكر في حاجة فيه يعني لا يكاد يرى في اليوم ده إلا مثلا ونحشر المجرمين إلى جهنم ويوم. ما بيشوفش في اليوم ده إلا مش عارف اللي بيتعذبه، بس عادي بيشوف في ناس تشرب من حوض الرحمن، في ناس في ظل عرش الرحمن. الحقيقة يمكن أنا كنت بقول قد يسوغ إن الشخص ده يعمل كده لو كان كل اللي مذكور في الآخرة مش معلل. يعني كل اللي مذكور في الآخرة، ما في مشهد مذكور في الآخرة اللي هو معلل. معلل يعني إيه؟ يعني مين دول وإزاي تكون منهم؟ مفيش حاجة أبدا. يعني مثلا يعني إحنا الخبر أتانا إن فيه يعني ربنا في ناس يقول لهم في عرش يوم لا ظل إلا ظل، وانتهى عند الحد ده. ده تقال لنا مين دول بالظبط وازاي نكون منهم ونعمل ايه عشان نكون وسطهم وايه الحاجات اللي ممكن، وتفتح لنا طريق واثنين وثلاثه وعشره. يعني لدرجه مثلا ان بعض يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني الشيخ العرفاني ربنا يحفظه الشيخ، هو ليه كتاب عن السبع الذين ظل الله في ظل، بس كان سبق يعني الحافظ ابن حجر ليه كتاب في اسمه خصال موجبه للعرش لظل العرش، تمام؟ فالخصال دي وحاجة نحو من هذا القبيل، الخصال دي هو جمعها في الأحاديث الصحيحة تصل لقرابة 25 خصل. ليه بقى برضو التنوع ده؟ عشان أنا ممكن ما أجيبش دي أجيب دي أجيب إيه؟ أجيب دي. يعني الخصال دي متاحة، يعني متاح لنا إن أنا، ففي واحد شايف بس الحاجات اللي هي مش يعني مش جميلة في المشهد، ولذلك كل ما افتكرها يجيله إحباط، فعشان كده مش إيه؟ مش عايز يفتكرها، لأنه في الحقيقة مش عايز يعمل. انما لما انا كنت بقول ان الترهيب ده مش ازمه، يعني الترهيب الذي في الواحد مش ازمه ابدا، ولا عمره يخلف اي اثار نفسيه سلبيه. ليه؟ لانه ترهيب معلل، ترهيب معلل، يعني ترهيب بيذكر معاه ايه؟ يعني كيفيه الخروج منه، يعني هيحصل لك كذا لو ما عملتش كذا، ولو عملت كذا ما يحصل لكش الشيء ده بس. والمطلوب منك ده بقى حاجه ايه؟ مش مستحيل، حاجة في المتناول، مش واحد يتقال له ايه بص هتقعد دم هتقعد دم، الا ان انت تروح تحيي اللي انت كنت سبب في موته. طب ما هو كده كأنه يعني هم يتقال له ان انت ايه لا سبيل، لان انت ايه يعني تخرج من العدم ده اصلا. انما سبحان الملك كل يعني اللي الوحي بيتحدث عنه في الخروج منه، احيانا الانسان يعافى من امثال تلك المصائب الوعيدية بكلمات، بكلام بس، بحركة يسيرة، بجنيه يطلع من جيبه في سر، في حاجات ايه يسيرة جدا. بس هو لو يريد، يعني لو انه يريد، انما للأسف الشديد هو لا يريد اصلا، يعني هو لا يريد اصلا، يعني مسألة مش طيب. ففي ناس يعني هم برضو بيشوفوا المشاهد دي. في طبعا بقى السورة الأشهر يعني للأسف الشديد، وهي سورة ان الواحد شايف المشاهد دي وعارفها كويس وعنده يقين فيها، لكن شو يعمل ايه؟ ما بيستعدش اصلا، مش بيستعد ليه؟ وصراحه يعني انا برضه قعدت افكر، طب احنا ليه مش بنستعد؟ يعني احنا رغم ان مثلا اغلب الاخوه والاخوات للاسف الخطاب الوعظي كله عباره عن ايه؟ عن كلام عن النار والجنه والجنه او النار بالذات والعذاب والاخره، يعني لدرجه خلت الطلب في ذهننا دايما الاخره بالايه؟ بالعذاب، يعني الاخره يعني اللي هيحصل لك فيها والبلاوي الزرقاء اللي هتشوفها واعمالك السوداء اللي هتلاقيها. يعني لا يعني اقصد الخطاب دايما بيركز على ايه؟ على البعد ده يعني. ويمكن برضه يعني احيانا ممكن الخطاب ليه مسوغات، ومن هنا مقصرين فعايزين نسمع الايه؟ او يعني الخطاب المناسب لنا هو نوع ده من الخطاب يعني. مش معقول ان مقصرين وكمان عمال يتقال لنا بقى تخش الجنه وتبقوا حلوين وتبقوا حلوين وتبقوا رائعين. رغم ان البشر الكلام ده بيحركوا اكثر من الترهيب، تمام؟ المهم الخطاب بتاعنا مسيطر عليه كده، وتقريبا ثالث تربان عندهم معلومات كويسه فيما يتعلق بالاخره. لكن السؤال بقى، هو احنا ليه مش بنعمل الاخره؟ يعني مش بنستعد لها؟ انا في تصوري من الاسباب اللي الواحد يعني قاعد يحصدها في الفتره اللي فاتت كده، هي انها مش حاضره في قلوبنا حضور كافي. يعني هي مش حاضرة، يعني دايما الحاجات الحاضرة هي اللي بتاخد اهتمامات. يعني مثلا تلاقي أكثر حد الواحد مثلا ممكن يكون بي بي بيخدمه مثلا او يعني يقف معاه في مواقف هو جاره. ليه؟ طالع من الشقه بيتخبط فيه، نازل من الشقه بيتخبط فيه، بيصلي معاه في الجامع، فحاضر قدام عينيه. فبطبيعه الحال ايه؟ وانا حتى كنت بقول كلام مثلا، انا كنت كثير اتعب حيل على الوالده ربنا يحفظها، يعني اقول لها ايه؟ سلمت الناس، طب خليكي جنبي، يعني ابقى ماشي اتصل فيكي، نازل اتصل فيكي، رايح اعدي عليكي، جاي اعدي عليكي. لان هو الانسان برضه بطبيعه الحال اللي حاضر قدامه ايه؟ يعني احيانا ممكن امك مثلا او حد يعني من الناس احبابك المقربين يلومك يقول لك طب انا مثلا لو مش عارف ايه ممكن تنسى مشكله، بس تنسى مشكله مراتك، مش بنسى مشكله مراتي عشان هي في وشي ليل ونهار، يعني تص تص تص وتفتكر بطبيعه الحال. انما مثلا اللي هو بعيد ممكن تعمل ايه؟ تنسى، يعني ده هو البشر ايه يعني بطبيعه الحال كده. الام مثلا تبقى ابنها هو قاعد معاها، ايوه عمال مهتم بشؤونها، لما بروح يتجوز مثلا ويقعد في مكان بعيد طبيعي مش ايه؟ يعني مش هيفتكرها زي الاول اكيد. هو الانسان بطبيعته كده، مش معناه برضه انه مش مقدرها ومش بيحبها، بس اصبح اللي يعني قيامه بحقوقها مرتبط بايه؟ بحضورها قدام عينه. يعني لدرجه كده تخلي البعض يقول احيانا اللي قريب من العين قريب من ايه؟ من القلب. يعني بس دي حقيقه، ان القريب من العين قريب من الايه؟ من الاهتمام. يعني هو بياخد مساحه اكبر من الاهتمام من الانسان الطبيعي. لا شك ان احنا عيالنا في وشنا كل شويه، فممكن نفتكر الحاجات اللي تخصها. فانا حسيت بقى ان الاخره مش حاضره كفايه، يعني مش حاضره قدام عيني. يعني اللي حاضر قدام عيني دايما الدنيا، بس الاخره مش حاضره كفايه. اللي مش مش مش طاغيه على قلوبنا. مش يعني الواحد مثل يقوم من نومه اول حاجه يفكر فيها الدنيا، ما يفكرش الاخره. وهو ماشي مثلا يشوف حاجه يقول يا تصدق العماره دي شبه العماره بتاعتنا مش عارف بتاع ايه، بس مثلا ما يفتكرش ان العماره دي شبه الجحيم. ما هو اصل كلمه الجحيم اصلا عند العرب هي ايه؟ النار ذات الطبقات. يعني العرب عندهم كلمه الجحيم يعني نار مالها طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه. ماشي؟ طبقات بقى من الحطب، المهم انها طبقات. فهو بيشوف الطبقات دي مثلا يفتكر ايه؟ بيفتكر مثلا عماره ثانيه، وهو وبس الاخره لما تبقى حاضره يشوف الجحيم، يشوف الطبقات بيفتكر ايه؟ الجحيم. يعني ولذلك بقى كنا نشوف مثلا لما مثلا عبد الله بن مسعود والاربعه بن خفيه يروح عند الحجاج يشوف النار بتاعته افتكر ايه؟ لان اول حاجه حاضره هي اللي هتبقى ايه؟ يعني اللي هتظهر اول حاجه اكثر حاجه حاضره في قلبه هو اللي هيبدا يرد بها مباشره. يشوف الحماسه ده افتكر، يشوف ده افتكر، يشوف ده افتكر، يشوف ده افتكر. ليه؟ لانها حاضره حضور قوي في القلب، فهي اول حاجه بتظهر على طول. طيب وده مرتبط بايه برضه؟ مرتبط صراحه برضه بمساله التناول يعني الدائم للاخره. ولذلك انا كنت قاعد اقول لنفسي برضه فكره الاوراد اصلا في الشارع، يعني فكره ورد القران. يعني فكره ورد القران اليومي، لان اصلا فعلا لما نيجي نبص على مساحه الاخره في الخطاب القراني تدوها كام في المية؟ هي ما تقلش عن 70%، ما تقلش عن 70%. مساحة الحديث عن الآخرة في الوحي أو في القرآن مساحة رهيبة. يعني أنا وأجزم لا تكاد تمر 10 أسطر في المصحف إلا وفيها حديث صريح عن الآخرة. فضلا ده أصلا عن إيه؟ عن يكون مثلا سورة من أولها لآخرها إيه؟ حديث عن الآخرة. بل أصلا كتير جدا من الخطابات رايحة جاية ورايحة مش عارف إيه، عشان برضه مسألة الآخرة. ولذلك من أكثر ما عانيناه من إهمالنا لتفهم القرآن وتدبره إن مساحة حضور الآخرة في حياتنا بقت إيه؟ ضعيفة. ولذلك أنا كنت بقول أهو عشان بس تتأملوها. فاكرة لما قلت لك أنت عندك بنوتة مثلا قاعدة معاكي مثلا في السعودية 5 شهور، وبتقولي لها على فكرة إحنا أخذنا هنا 5 شهور و50 سنة الثانية من عمرك هتعيشها فين؟ في مصر. انت في كلامك ال50 سنة بتاع مصر هياخدوا قد ايه وال5 شهور هياخدوا قد ايه؟ ال5 شهور دي هنا ده كانت تذكر اصلا، يعني هتكلم عنها ايه؟ اغلب كلامك ال50 سنة اللي جايه. بص بقى يا بنتي، انت لما يبقى عندك ان شاء الله 23 سنه هتبقي مش عارف ساعتها في مصر، وساعتها هتلاقي في مصر كذا، هتعملي كذا وتعملي كذا. وبصي ولما طبيعي ان غالب الخطاب هيبقى على ايه؟ الخلفيين طبعا، يعني احنا قدام مساحه زمنيه يعني اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف المساحه الزمنيه احنا عايشين اصلا. طيب لما هتكلميها بقى خدي بالك، ماذا اذا كانت طبيعه الخمسين سنه اللي هتعيشها في مصر مرتبطه بالخمس شهور اللي عايشاها هنا في السعوديه مثلا؟ ده انت كل كلامك عن الخمس شهور دي هيبقى عباره عن ايه؟ ان ازاي دي توصلك هناك وتظبط معاك هناك، وازاي تشد حيلك بقى خلصي بقى يلا عرفتي تخلصي وخلصي الثانويه عشان تروحي بقى تقعدي في الكليه كذا مش عارفه هتعملي ايه. ما في يعني برضه ما فيش كلام عن الخمسه للايه؟ يعني لا يكاد يكون هناك حديث عن الخمسه دي للخمسه اصلا. وده اللي احنا مش قادرين برضه نفهمه ولا قادرين نتصوره. ان حتى لما يجي حديث عن الدنيا بقى عشان الايه؟ ازاي مزرعه اللي وراها اصلا؟ احنا بقى للاسف الشديد ايه اللي حصل؟ لما الوحي ما حضرش في قلوبنا الحضور الكافي فبقينا عايشين الفتره اللي احنا ايه؟ فيها، طب واللي وراها؟ شايفينها حته قد ما عدناش من ايه؟ يعني واخده مساحتها الكافيه. فزي كنت بقول ان الخطاب الوحي من اروع ما فيه ان هو خطاب يعني متزن بيدي كل حاجه وزنها وحجمها. وكثير من الاشياء في حياتي ما خدتش وزنها ولا خدت حجمها بسبب ان احنا ما انطلقناش في تصوراتنا عنها من الوحي. فبناء عليه لما تيجي تبص على مساحه الحديث عن الاخره في الوحي مساحه كبيره جدا جدا جدا. احنا وراء الطريق اصلا احنا ما خلقناش للدنيا. احنا لم نخلق للدنيا. احنا ما خلقناش من الدنيا اصلا. الدنيا دي فصل واحد من فصول ايه؟ قصه الحياه. انما الحياه الحقيقيه هي التي في الاخره. طيب الكلام ده بقى مرتبط بمساحة الحضور. طب مساحة الحضور سببها ايه؟ ان انا بطبيعة الحال خطاب الوحي مش ايه؟ مش حاضر عندي الحضور الكافي، ولو حاضر زي ما انا حاضر الجميع مش معاني، والولد مش حاضر. طيب في مسألة تانية بقى، هي مسألة ايه؟ يبقى كده عندنا أزمة كمية، أزمة كمية اللي هو كمية المعلومات ماشي؟ يعني متعلقة بالآخرة وتواردها على على على فكري وقلبي طول الوقت. واضح؟ دي مشكله ايه؟ كميه. ما عنديش ورد، انت ما عندكيش ورد. ما لكيش ورد كل يوم بتقري في مصر. لان انت لو قريت وردك او انت قريت وردك 80% من الورد اللي بتقراها هيبقى كلام عن ايه؟ عن الاخر. فدي مساله كميه ولا كيفيه؟ كميه. دي مشكله كميه، ان انا ما عنديش اصلا ان ما فيش توارد كافي لحديث عن الاخره على قلبي. وفي نفس الوقت ايه الكلام ده انا برضو مش بفكر فيه ولا بتامل فيه، ده خلاص ده مش حاضر. طيب في مشكله بقى نوعيه او كيفيه. ايه بقى المشكله النوعيه والكيفيه؟ ان المعلومات دي عندي هي بتقف الى حد كبير عند منسوب المعرفه. يعني بقى ما بتترقاش بقى من كونها يعني معرفه لكونها علم يقين، لكونها علم يقين، لكونها حق يقين. دي بقى مهمة جدا. ولذلك بقى هتيجي فكرة التدبر ده برضو ورد التدبر اليوم. زي ما في ورد القراءة اليومية اللي انا بمرر المعاني دي فيها على قلبي وبكررها وبذكر نفسي بيها وبتعهدها، يبقى ورد التدبر اليوم. ورد التدبر اليوم بيعمل ايه؟ ان التدبر هو عبارة عن ايه؟ هو ايه التدبر اصلا؟ هو التدبر ده عمل قلبي ولا عقلي؟ قلب. اليقين ده فين؟ في العقل ولا في القلب؟ في القلب. هو التدبر اصلا فكرته يعمل ايه في المعلومة؟ التدبر بيعمل ايه؟ ايه دور التدبر مع المعلومه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يزيد مساحه اليقين فيها. اصلا ضمن ادوار التدبر من اهم ادوار التدبر انه يعمل ايه في المعلومه؟ يزيد مساحه اليقين فيها. لانه بينقل اليقين من كونه علم يقين لكونه ايه؟ عين يقين في حق يقين. ولذلك قلنا اصلا في التدبر لما قلنا ان هو تفكر في العواقب، وقلنا ان التفكر ده هو قلنا فيه تفكر ده بتاع علم اليقين، ونظر ده بتاع علم اليقين، وشهود ده بتاع حق اليقين. فهو التدبر اصلا حاله شهود، يعني انا شهدت حقه الحاله اللي انا فيها اصلا. فاصلا المتدبر ده واحد للمعلومه انتقل اليقين فيها من كونه مجرد ايه؟ علم يقين لكونه ايه؟ زي هقرب لكم المشهد عشان برضه للاسف دماغ احيانا بتروح لمكان ثاني. انا المثال اللي بضربه دايما لما بقول ان حد يقول لي ايه رايك نعمل مع بعض مشروع سايبر انترنت او مش عارف ايه، فساعتها انا بقول له سيبني ايه افكر. تمام كده؟ بعد ما عرفت ان ايه سايبر انترنت انا بفكر بعمل ايه؟ ده أنا بشهد، يعني بشهد الكلام ده إن إحنا عملنا المشروع ومش عارف إيه وكلام ده كله. يعني أنا معلومته أصلاً اللي قالها لي أنا كده متأكد منها مش متأكد، لا أنا بتعامل مع المعلومة لأنها أصلاً إيه حصلت. ولذلك لو اللي بيقول يلا نعمل مشروع سيرفر إنترنت مثلاً عيل معاك مسميه في جيبه امشي يلا هفكر فيها أصلاً؟ فأصلاً الإنسان ما هيتدبرش إلا في المعلومة اللي هو إيه أصلاً متأكد منها عنده يقين فيه، فبناء عليه هيعمل التدبر، هيزيد مساحة يقينه في المعلومة أصلا. ولذلك دي الأزمة رقم نمبر 2 بقى، أو الأزمة الثانية فيما يتعلق بأمور الآخرة، إن دي مشكلة نوعية بقى أو كيفية، إن إحنا ما بنتدبرش المشاهد الآخرة ما بنتدبرهاش، والتدبر بتاعها يرد به إيه؟ إن أنا تجاوز علم اليقين، إن أنا مصدق ربنا. ما هو يا جماعة هو ده المحك، يعني هو ده المحك إن الناس تصدق ربهم المشكلة أصلا. يعني بحيث أنا بتصرف وكأنه مش مصدقين ربنا، لا لا ما لعدوش صعبان والكلام ده حك. ليه بقى؟ لأن صراحة أنا طب أنا دلوقتي مصدق إن أنا الأسبوع الجاي هيحصل كذا، بعمل إيه؟ ده عادي طبيعي خالص، استعد له وبتهيأ له وبعمل حسابي كل حاجه. طب احنا عارفين ان احنا ميتين بكره، يعني وعارفين ان في جنه وفي نار وفي قبر وفي حساب، ليه مش بنعمل كده؟ لا وكأننا مش مصدقين. ليه بقى؟ لان هو التصديق ده واقف عند ان هو يكون معرفه او علم يقين. يعني هذا اليقين لا يرقى لان يدفع للعمل، ما لم يرقى انه يتفهم العمل. وايه اللي هقوله لحضرتك بقى عشان بس تبقى واضحه؟ واحده مثلا صاحبتك قالت لك على فكره انا جايه لك ان شاء الله بعد اسبوع، بس خلي بالك بقى انا عايزه ايه توكليني من الفطر المشتت اللي عندكم ومش عارف، وتعملوا لي مش عارف ايه وتفسحيني في النيل وتوريني مش عارف بتاع اي حاجه اي حاجه كده، تمام؟ شويه حاجات هتحتاج منك ايه؟ استعداد وتاهب. هو مش انت معاك التخبيز، مش عندك فطير مشلتت هنا، ولا انت معاك البتاع بتاعك، تحتاج ترتيبات كتيره، تمام؟ وتهيئه. فقلت لك ان شاء الله انا جاي لك بعد اسبوع. طيب ومن العاده انها بتقول لي الكلام ايه؟ ما بتعملوش، هتستعدي؟ مش هتستعدي. طيب لو هي تقول لك انا ممكن جايه وممكن لا، هتبقى ايه؟ ممكن وممكن. جايه والله العظيم جايه، لو من عادتها انها ما بتقولش كلمه ما بتعملهاش، يبقى انت كده كده ايه؟ عامله حسابك خلاص متاهبه. في ازمه والله، والله في ازمه في اليقين في خبر ربنا، والله في ازمه. لان لو اليقين في خبر ربنا فعلا على ان ربنا يعني، ولذلك انا اصلا الحاجات اللي استوقفتني يمكن اتكلمت عن الظاهره دي يعني في الاعتكاف كده شويه، وهي ايه؟ ظاهره تاكيد ربنا كتير جدا جدا جدا على ان اللي بيقوله حق واللي بيقوله صدق، وان الكلام اللي بيتكلم فيه هيقع. ان وعد الله حق، ان وعد الله حق، ان وعد الله حق، ان وعد الله حق، ان وعد الله حق. كتير قوي كتير قوي بيتكلم عن صدق الرسول، بيتكلم كتير جدا عن الكتاب ده كتاب ايه. يعني انا زمان كنت بالنظره السطحيه للمساله كنت بتخيل ان النوعيه دي من الايات لمين؟ للكفار اللي مش مصدقين اصلا، اللي ما عندوش اصل التصديق، كنت بشوفها كده ان النوعيه دي من الايات لمين؟ للكفار، بما ان الكفار اصلا يعني هم مش مصدقين اصلا الكلام ده من الاساس، فبناء عليه عايزين اول التصديق عندهم بعدين ما يترتب عليه. بعد وقت اكتشفت ان احنا احوج ليها منهم اصلا، لان في النهايه بقت النتيجه واحده، هم مش مصدقين فما بيعملوش، واحنا ايه؟ مصدقين وما بنعملش. هو طبعا الحكم عند ربنا مختلف ما بين كافر ومؤمن، الحمد لله مجرد التصديق من منن الله سبحانه بحمد علينا، ان مجرد التصديق هيدخلنا في دائره المؤمنين الحمد لله. التصديق معنيه العمل يعني، مش التصديق كده مجرد تصديق يعني، تمام؟ ومع اصل العمل وجوده في القلب ان شاء الله دخلنا في بس اللي اقصده دون تخوض في التفاصيل العميقه او الدقيقه يعني، بس اللي اقصده طبعا في فرق يعني الحمد لله منن الله علينا، بس اللي اقصده ان في النهايه المحصله بقى شكلها ايه؟ واحد. فانا اصبحت محتاج ان يتاكد لي على تصديق الكلام ده او على صدق الكلام ده، زي مين؟ زي صاحبنا ده اصلا اللي هو اصلا مش مصدق بيه من الاساس اصلا. اصبحت محتاجه اتاكد ان الكلام ده فعلا حاصل. والدليل ان في بقى الحال اللي هي بقى يقعد يقول لك ايه، انا عندي شبهات. الشبهات دي بتعمل فيها ايه؟ هو تخليه اصلا إيه؟ هو تصديقه الكلام ده ايه مهتز، فاصبح في النهايه ما بيصليش وما بيصومش وما بيعملش حاجات زي الكفار بالظبط. الفرق انه مش قادر يتجاسر ويقول ايه ما فيش ربنا واحنا عايشين في اوهام، وبعد وقت بيعمل ايه بيقولها باي حاجه حقيقي. يعني ليه بقى؟ لان شويه التصديق اللي عنده احنا سبناهم يحصل لهم ايه، انزواء انزواء وانطفاء وانطفاء وانطفاء لغايه ما ايه ما تلاشى للاسف الشديد. فالشاهد يعني الشاهد ان مساله اليقين دي خطيره جدا، مساله اليقين مدارجه ومعارجه مهمه جدا. ولذلك احنا محتاجين حاجتين، محتاجين شويه مجهود كمي اللي هو ايه الورد خلاص وتوارد الاخره والحديث عن الاخره، ومحتاجين شويه مجهود نوعي او كيفي في الترقي في معارج اليقين. ان المعلومات دي بقى لا انا محتاج اشهدها، يعني انا يوميا لازم قلبي ايه يشهد حاجه من الحاجات دي، ما ينفعش تمر عليا كده. انا عايز اقول لكم اصلا ان احنا لو تاملنا في الاوراد اللي هي موجوده في واقعنا، يعني مثلا من الحاجات الممتعه جدا في الحياه واللي كتير من الناس بتحبها ولما تحب مثلا تفك شويه تعملها انهم يسافروا، صح؟ يعني واحده يعني يقول لك يا عم الله يسهل لهم، ده هم مجهزين قرشين ومسافرين مصيف او مسافرين مش عارف ايه، او صح كده. واحده انا طهقانه من البيت قرفانه هروح اقعد عند امي، برضه سافر تمام، مش عارف سافر يعني اتحرك. يعني هو المساله دي عند البشر هي مساله دنيويه ايه محضه، بل من متع الدنيا، يعني من متع الدنيا الناس ايه تسافر. يعني الدرجة مثلا وصلت بالبعض ان كنت اشوف بعضهم او كتير منهم في مكة على ان زيارتهم لمكة هي ايه، هي سياحة دينية، يعني هي اشبه بسياحة دينية مش اكتر من كده، سفرة جميلة ولطيفة كده وبتاع. ورغم ان السفر ده يبدو انه ايه حاجة دنيوية محضة جدا، وحاجة يعني الإنسان عمال يتنقل فيها في البلاد ويفرح بأنه يشوف ليه الحاجات وكده ويشوف جو جديد وحاجة بالنسبة له فانتاستيك على الآخر، ولكن رغم كده الواحد وهو بيقول يا بسم الله ويجي يعني راكب الدربة بتاعته يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون. يعني اوعى تنسى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. الله جميل قوي، الله مناكب الارض دي وجوانبها ويمين وشمال وفوق وتحت، وكلوا من رزقه، كلوا واشربوا وتمتع واليه النشور. ما تنساش دي. فمش هقول مش متنكد علينا، لا، ما فيش حاجه في حياتنا في الاوراد، ما فيش اي حاجه في حياتنا. ولذلك بقى الناس اللي بيعيشوا حياتهم بلا اوراد هم اللي بينسوا الاخر، تمام كده. واللي ما بيفعلوش الاوراد تبقى الاوراد بقى حاضره على المستوى القلبي برضه بينسوا الاخر. لان لما تيجي تبص كده في اذكار الصباح تلاقيها ايه، طب ابقى رواق لما اروحوا كده ابقى اقعدوا كده وشوفوا كده اذكار الصباح اذكار المساء وشوفوا يعني كم مره ذكرت الاخره فيها او ذكرنا فيها بالاخر. شوفوا مثلا اذكار النوم، شوفوا اذكار الاستيقاظ من النوم، شوفوا اغلب الاذكار وكم مره ذكرنا فيها بالايه بالاخر، تمام كده. فاللي ما عندوش الصلاه اصلا، انا كنت دايما اقول الصلاه كما الحياه، الصلاه كما الحياه، من اكثر الاشياء التي تذكر المراه بالاخره الصلاه. يعني الصلاه كما الحياه، الصلاه بتبدا بتكبير وتنتهي بتسليم، واحنا حياتنا بتبدا بتكبير لو صح الخبر، يعني نكبر في اذاننا خلاص باذان في اذاننا، وتنتهي بايه السلام عليكم السلام عليكم، واحنا بنصلي علينا واحنا بنموت. هي كده اصلا بدا بتكبير ومنتهى بتسليم. الصلاه اصلا كده، الصلاه حاجه كل شيء اصلا هو يعني في نهايه، هو بيذكر بالاخر اصلا، بيذكر بالمصير بدايه ونهايه. نشوف الانسان بدا صلاته لسه صغنونه وتكبر تكبر تكبر الصلاه ما شاء الله، حصل ركعه ركعتين ثلاث ركعات اربع ركعات، وبعد ما يخلص السلام عليكم السلام عليكم انتهت الرحله. انت اصلا واحنا بنصلي اصلا واحنا بنقول في دعاء الاستفتاح واحنا بنقول، يعني من الحاجات اللطيفه ان انت مثلا في دعاء الاستفتاح تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد. اصلا لما تيجي تبص على المشهد ده كده، هو مشهد بالظبط بالظبط الولاد، مشهد الولاد. انا عايز حاله الطهر بتاعت الولاد، يعني بتطلبي وانت طالعه كده اغسلني من خطاياي بالايه، انا عايز حاله الطهر بتاعت الولاد اللي انا طالعه فيها من بطن امي. تيجي بقى في الاخر، في الاخر من الادعيه اللي مثلا من اكثر ما صح عن السلام او من اصح ما ورد مثلا، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. النهايه يعني وانت تقول السلام، قبل ما تقول السلام عليكم تفتكر الايه؟ النهايه اصلا. الفاتحه وازاي استفتاح الحياه وازاي الانسان بيسير في حياته، والتشهد اصلا تيجي تتاملي كده يعني التحيات لله الصلوات الطيب، واحد بيودع التشهد ده، التشهد لما تتامله في عباراته هي عبارات واحد بايه؟ بيودع اصلا، بيودع الحياه مش بس بيودع الصلاه. ولذلك اللي الاوراد اصلا مش حاضره في حياته الاخره مش هتكون حاضره في حياته، وما تكونش حاضره مش الحضور، حضور الطقوسيه انما حضور العبوديه. ولذلك كلما استكثر المرء من الاوراد كما وكيفا يحصل للاخره تبقى حاضره في قلبه على الدوام. انما اللي بيحصل فينا احنا ده بسبب ان احنا ايه؟ الاخره مش احنا اوردنا خربان، اوردنا خربان، يا مش موجوده يا يعني وجدت مش ايه؟ ونقعد نشتكي بقى، هو انا قلبي مش عارف ليه حصل له كذا، وليه الدنيا بدات، وليه بقت مهتمه بالزينه شويه، وليه مش عارف ايه؟ ما هو هما كفتين ميزان. لما كفه هيحصل لها ايه؟ هتنزل، الكفه الثانيه هيحصل لها ايه؟ هتطلع اوتوماتيك. ولذلك كنت دايما اقول للاسف الشديد كتير من الظواهر اللي قدامنا في بعض اللي احنا بنتعامل معاهم بنحللها غلط. يعني انت لقيت ابنك، لقيت بنتك، انت لقيت زوجك، انت لقيت زوجتك، لقيت اخوك، لقيته بدا همه ينصرف للدنيا، يبقى هو الاخره مالها؟ بس ما تهريش كتير بقى وتقعد تقول يا الدنيا ومش الدنيا وعمل وده، ما تهريش كتير، رجعه بقى الهم الاخر، هم الاخر اتقوى حضور الكلام ده بقى كم من وكيف. ولذلك مثلا لما تشوفوا في آل عمران ربنا يقول زين للناس حب الشهوات ماليه النساء، ايوه، والبنين، ايوه، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل والسمك والانعام والحرث، بعدها ايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا، بعدها على طول بعدها والله عنده ايه؟ حسن الماء. هي دي يعني لما انا ما اكونش حسن المآب ده والاخره والكلام ده حاضر في يعني جوه قلبي هيحصل ايه؟ الزنا تحضر بشكل مش طبيعي يا اخي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، في نفس السوره بقى. طيب متاع قليل ثم طيب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم شوفي دول لو دي حاضره، التقلب الذين كفروا في البلاد عمره ما ايه؟ ما يغرني. انما واحد بقى قاعد مركز كده في ربنا عرض الناس دي، لا شوف الشارع نظيفه ازاي، الاتوبيسات الناس بالصمت، الا الا الا الا الا الا الا تقلب العصاة في البلاد، تقلب الكفار في البلاد، تقلب الناس، انصراف تلك الهمم الى الزينه معناها ان ايه؟ او واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحديث حاجه، ولا رضا من اغفلنا قلبه عن ذكر الله، اتبع هواه كان امره فرطا، ومش في دماغه خالص القصه دي. يعني فهم كفتين ميزان. كل ما احنا دايما بنحلل الظاهر بصوره سيئه، وبدا مثلا بدا جوزك يفكر في حاجات من الدنيا، بدات مراتك تفكر في حاجات من الدنيا، بدا ابنك ولا بنتك، هو الاخره مالها؟ مش حاضره اصلا في حياته. لو حضر الحضور الكافي مش ممكن اصلا ينشغل بالكلام التافه ده اساسا، يعني ولا يفكر في القصه دي اصلا يعني. فهو حضور هذه الدنيا الدنيه هو مرتبط بمساحه حضور الاخره فقط، تمام؟ طيب الكلام ده كله انا قلته بين يدي ايه بقى؟ ان احنا نحتاج في الحقيقه، لان في بقى يعني احنا دلوقتي انت قلت لي ان عندنا مشكلتين، مشكله ايه؟ كميه فيما يتعلق بالاخره، اللي هي ايه؟ الورد القراني والورد غير القراني. الورد القراني اللي هو وردنا من القراءه او القيام بالقران تحديدا، خلاص، والورد غير القرآني في الصلوات والدعوات وغيرها من الأمور. تمام؟ طيب، في مشكلة كمية كيفية أو نوعية اللي هي إيه؟ إيه؟ آه، التدبر بقى، حضور التدبر والشهود تحديدا، خلاص كده؟ طيب، ولذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يتكلم عن إشكالية يوم القيامة عند الفئات المؤمنة، فقال إيه؟ قال من سره، الحديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع، وهو عند الترمذي أيضا من قبله يعني، وهو في مشكاة المصابيح. تمام؟ يقول من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وفي رواية وسورة هود، وسورة هود. تمام؟ طيب، هنا لو حللنا الحديث ده، نقعد نحلله، نجد أنه حل الإشكاليتين. الإشكالية الأولى الإشارة الواضحة الصريحة لإيه؟ للأوراد. ولذلك سألت نفسي، قلت إيه ده؟ طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش فليتدبر؟ ما قالش مثلا فليعمل أو يستعد؟ فليقرأ ليه؟ عشان دي لازم تكون إيه؟ أوراد. يعني تيجي في وردي، مش هنخترع لها اوراد يعني، ما حدش يقول لك الدكتور شريف اخترع لنا ورد جديد اسمه ايه ان احنا نقرا الاربع سور دول، لا، اللي صح نعمله، بس كده كده على التسبيع اللي كان عند الصحابه، يبقى دول هيتعدى عليهم على الاقل ايه، مره في الاسبوع. تمام؟ على التسبيع اللي عند الصحابه عادي يا ستي، على ان انت حتى تعمليها في شهر يتعدى عليهم مره في الايه، في الشهر. طيب، فكده كده المفروض النبي اشار فالايه، فليقرا، اللي هو كده كده لازم فيه ايه، ورد، لابد يكون في ورد، وخصوصا الورد يكون بالايه، بالحاجات اللي زي كده، يعني الورد بهذه انواع هذه الصور اللي بتتكلم عن الايه، عن الاخره والقيامه وتذكر بها. طيب، دي الاشاره للمشكله الايه، الكميه، فليقرا فليقرا فليقرا. طيب، الاشاره للمشكله النوعيه فين؟ من سره ان ينظر الى القيامه كانه راي ايه، ده الشهود اهو، ده عين اليقين وحق اليقين مع ايه، مع بعض، بس طبعا في ظاهر العباره واضح انه عين الايه، اليقين، بس المراد طبعا هنا في ايه، لما ناخد دي بقى ونحطها على بتاعه قاف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، نفهم ان سيدنا النبي مش قصده ايه، بيتفرج من بره، قصده بيتفرج ايه، من جوه شايف بقى. فدي طبعا بعض الناس للاسف الشديد يعني، اللي كان يقعد يقول لك جايبينها منين بقى، والشهود ومش الشهود، وتقول لي ان قلبك لعالم المستقبل، ده توجيه صريح من سيدنا النبي بايه، بهذه المساله في التعامل مع مشاهد الاخره ومع امور الاخره او مع القران ككل، ان هو بيعمل ايه، بيبص له بايه، ان هو لابد ان المعلومه دي بقى تترقى عنده، مكونها معرفه انها تبقى علم يقين، تبقى ايه، عين يقين وحق يقين، كانه شايفها بان نظر الى العواقب، شهود للعواقب، كأنه قاعد إلى يوم القيامة دي كأنه إيه؟ رأيه، أنت عايز تشوف يوم القيامة؟ عايز تفرج على يوم القيامة بالظبط؟ يلا بقى. طب إذا بناء عليه لما يقرأ يتحقق الكلام ده مجرد القراءة؟ لا، هو هيعمل إيه في الأول ابتداءً؟ هيتدبر الكلام ده ويشهد القلب، وبعدين هيعمل إيه؟ يقرأ، والقراءة دي بقى اللي هي الإيه؟ التعاهد، اللي هو تجديد العهد بالكلام ده. ولذلك للأسف الشديد، إحنا إما بنقرأ بلا تدبر، ما تدبرناش أصلاً ابتداءً، فبنقرا فالاثر ما بيحصلش، او نتدبر وبعد ما نتدبر ما نقراش فالاثر ما يدومش وما يستمرش. فالمطلوب الاثنين، علاج المشكله الايه، الكميه بالقراءه، وابتداء علاج المشكله الكيفيه بالايه، لما تدبر يبقى حضرت معاني في قلبي، انا لما اقعد اقرا كل شويه اعمل فيها ايه، مش قلنا دي القراءه دي من او الورد من وسائل التعهد، يعني عمل ايه فيا، جدد العهد بذاك الذي كان في قلبي. تمام؟ يجدد العهد بذاك الذي كان في الايه، في القلب. لو تاملنا الحياة في الصور دي اللي ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طبعا اشهر الروايات بتقف عند واذا السماء انشقت، خلاص، يعني في ثلاثة منهم في جزء عام اهو، ويمكن هم قريبين من بعض في مقام في المصحف. نعم يا حاج، نعم، التكوير والانفطار والانشقاق يا حاج. تمام، وسوره هود. طيب، في ثلاثة منهم جنب بعض في المصحف، ويعني قريبين من بعض، وواضح المسألة دي فيهم. الزيادة بتاعة سورة هود دي موجودة في البعض ومش موجودة في البعض الآخر. نعم، لا، في الحديث ده، في الحديث ده كده، إذا من سرع ينظر القيامة كأنه رأيها. تمام كده؟ طيب، لما تحطوا الحديث ده بقى على الحديث بتاع شيبتني نفهم النبي ليه شيبته الصور دي، لانه عمل بقى الحاجتين اللي احنا بنتكلم عنهم دول. اول حاجه انه شهد الاحداث دي بقلبه، كان ينظر من خلالها الى القيامه كانها ايه راي عين، تمام كده. والحاجه الثانيه انه عمل ايه، كان بايه بيقراها يكررها كثيرا، فده فيه ما يشي بما كانت بتقرا. لكن يعني زي ما قلنا بما انه لم يرد عندنا نص صحيح صريح في انها بتقرا في اوراد، فاحنا مش ايه ما هنقولش انها تقرا في اوراد او ما تقراش في اوراد، تمام كده. لكن هي تقرا في الورد اللي هو الايه العادي، التحذيب العادي بتاعنا، التحذيب العادي بتاعنا خلاص. طيب بس فيها اشاره لحاجه مهمه جدا، الا وهي ايه، ان لما الانسان يعني ذكر الاخره يخفط في قلبه يستعين عليه بالايه، بالصور دي بقى. ايوه يستعين عليه بالصور دي، ولذلك هتجد الاشاره في هذه الصور، يعني عايزين نركز كده ونحاول نطلعها مع بعض، ان الاشاره واضحه في الصور دي الى انها تذكره او موعظه او ذكرى. انها بتعمل ايه؟ يبقى عندنا دلوقتي في استعمال، لما نبص على الاستعمالات بتاعتها، في استعمال عارض اللي هو ايه، ان الواحد يحس ان قلبه كده الدنيا خدته وناسي الاخره وفي غفله عنها، فيعمل ايه يستشفي بهذه الصور. وفي استعمال المفروض انه دائم اللي هو ايه، هو استعمال دوري اللي هي كده كده في الورد بتاعنا العادي خالص. طيب في الورد بتاعنا العادي خالص اللي هو بتاع القرايه صح، في ورد تاني بقى احنا غفلانين عنه شويه، وهو ورد ايه بقى؟ القراءة في الصلاة، القراءة بها في الصلاة. لما نبص عندنا الشمس أو الشمس كورة التكوير والانفطار والانشقاق، دول المفروض تصنيفهم قصار مفصل ولا أواسط مفصل ولا طوال مفصل؟ لا أواسط مفصل. القصار ما بعد الضحى، الضحى ونزل اسمه إيه؟ قصار، تمام كده؟ على الراجح إن من الضحى لغاية سورة المجادلة ده أواسط، ماشي؟ طيب بس مفيش خلاف على إن المنطقة اللي هي من بعد الضحى لغاية عمة دي إيه؟ أواسط. فدي في أواسط المفصل. طيب أواسط المفصل دي بتتقرأ إمتى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قصار المفصل في المغرب، ويقرأ أواسط المفصل في العشاء، ويقرأ طوال المفصل في الفجر، تمام؟ فهي في الاستعمال لما نيجي نبص على وصل المفصل دي هتجد انها تستعمل، الصور دي مساحة استعمالها ممكن تصل انها تبقى تقريبا كل 10 ايام على الاقل واحدة منهم بتتقرأ، كل 10 ايام على الاقل واحدة منهم بايه بتتقرأ. يعني مثلا لو قلنا ان وصل المفصل بدأت من بعد سورة الضحى، تمام كده. طيب معانا على أوسع الأقوال لغاية سورة الحديد، تمام كده؟ لغاية سورة الحديد كم سورة كده مثلا، نعمل لنا كم سورة؟ قرابة 30 سورة مثلا، تمام كده؟ طيب لو قلنا قرابة 30 سورة، ال 30 سورة دول ماشي؟ إحنا عندنا ثلاثة بس منهم، يبقى ال 30 دول ثلاثة منهم، يعني لو كل واحدة في كل 10 منهم يبقى على الأقل كل 10 أيام واحدة بتإيه؟ بتتقرأ. كل 10 أيام واحدة بتتقرأ على الأقل مرة. خلاص، فضلا بقى عن ان لو قلنا مثلا على القول من اوسط المفصل بيخلص عند عامه، وده قول مشهور، اذا احنا بنتكلم ان بيتقرا في ايه، في اقل من كده بكتير خالص. لو انضاف الى ذلك، لو انضاف الى ذلك ان دخلنا بقى معاهم مع دول دخلنا بقيه اخوات هود اللي هي المرسلات وعامه، خلاص يعني احنا لو دخلنا المرسلات وعامة مع بقية أخوات هود يبقى احنا كده بقوا كام سورة في الأواسط؟ خمسة في الأواسط. فإذا مساحة الاستعمال ممكن توصل لأنها تبقى مرة أسبوعين لواحدة من دول، مرة أسبوعين واحدة منهم بتتقرأ، تمام؟ مرة المرسلات، مرة عامة، مرة إذا الشمس كورت، مرة إذا الشمس إذا السماء انفطرت، مرة إذا السماء انشقت، يعني تقريبا مرة كل أسبوع واحدة منهم بتقرأ فين؟ فين؟ صلاة ايه؟ العشاء. في صلاة العشاء. في صلاة العشاء. طيب وسبحان الملك برضو لعل ده من المناسبات انها تكون قريتها فين؟ في صلاة العشاء، في نهاية اليوم، وتذكير بالإنسان بالكلام ده قبل ما ايه؟ ما يأوي إلى فراشه. إن المفروض يعمل العشاء ونهاية اليوم. خلاص؟ المهم، فالشمس كورت فيها ميزة بقى، يعني أنا قلت عايز أبدأ أشرح فيهم، قلت خلاص أبدأ أشرحهم أو أبدأ حتى نقف معهم حتى على مستوى يعني أقول الفهم حتى على أقل تقديرات يعني، فضلا بقى عن ما يليه من الأمور غيرها. فقلت هبدأ بمين؟ فقلت أبدأ بالتكوير. ليه قلت أبدأ بالتكوير؟ قلت الأولا لأنها في الاستعمال أكثر من مين؟ يعني احنا عندنا لو حطناهم كلهم اعتبرناهم كلهم فريق واحد، فريق الصور التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها شيبتني، ده الحديث في سنن الترمذي وعند الحاكم في مستدركه وعند أبي يعلى في مسنده وهو في صحيح الجامع وسلسلة الصحيح، هو ليه روايات عدة. فحديث سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله قد شبت، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. خلاص كده احنا عندنا هود فوق اهي، وبعد كده الواقع في الحزب اللي هو بتاع الذاريات، وعندنا جزء الذاريات، وبعد كده عندنا المرسلات، نروح بقى لغايه جزء تبارك في المرسلات وعم واذا الشمس ايه قوه. خلاص كده. طيب كده عندنا خمس صور، دول خمسه اللي هو اليهود واخواتها، او اليهود نفسها واخواتها اربعه. تمام. طيب دول بقى لما نحطهم على من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين اللي هو الأربعة، ففيهم إيه؟ بدأ النبي إذا الشمس كورت وإيه؟ وقالوا إذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت وسورة هود. وسورة إيه؟ هود ذكرت في الأخير. خلاص؟ طيب فإيه المشترك بينهم؟ تكوير هود. التكوير هود. طيب إذا إحنا نشرح هود نشرح الإيه؟ التكوير المشترك ما بينهم. طيب هود ولا التكوير؟ بما ان المبدا اللي احنا بننطلق منه اللي هو الاستعمال، اولويه الاستعمال، ففي الاستعمال هود اللي تستعمل اكتر ولا التكوير اكتر؟ ايه اللي يخلي التكوير تستعمل اكتر؟ انها في اصل المفصل، فهي في الاستعمال اكتر اصلا. فلذلك فضلا بقى طبعا ان جزء عام بطبيعه الحال هو ايه يعني من الأجزاء اللي هي إيه نعم؟ لا ما قالش هود لحد، قال وأخواتها. النبي ما نصش على إن الشيب ده كان سببه هود، وإلا كان اقتصر على هود، لأن في رواية وأخواتها من المفصل، لأن الباقي كله مفصل، الواقعة والمرسلات وعمة وكور والشمس كور أو التكوير كلها إيه؟ مفصل. فهود مش مفصل. تمام. يعني هود هتقع في في في حزب ايه؟ احنا عندنا حزب الطوال السبع الطوال، وبعد كده حزب الايه المثاني، وبعد كده الايه المئين، وبعد كده المفصل. خلاص. لا المئين والمثاني، المئين وبعد كده المثاني المفصل، فهي تقع في حزب الايه المئين في الغالب، تقع في حزب المئين. ماشي. اللي هي الصور التي تقارب الماء، فدي واحدة من حزب المئين والباقي من حزب الايه المفصل، الأربعة الباقيين من حزب المفصل. طيب فلذلك انا قلت احنا نشرع في ايه في المفروض يعني دراستها، حتى عشان حتى كلام من التذكير بهذه القضية الكبرى وقضية الآخرة وحضورها في قلب الإنسان او قلب المؤمن. وهيبقى تركيزنا على نقطتين، نحن نفهم يعني ايه الكلام وايه اللي بيحصل الأحداث دي، وبرضو ان احنا ازاي نصل الى لحاله فعلا عين اليقين او حق اليقين. ماشي. يعني الكلام ده فعلا يبقى حاضر في قلوبنا. ولذلك في حاجه انا قلت لكم خدوا بالكم منها دلوقتي، هتلاقوها في اغلب الصور دي من شويه، اللي هي ايه؟ تذكره، تاكيد على ان القران تذكره ويذكر وموعظه ويعظ. تمام كده. هتاخدوا بالكم من حاجه تانية بقى هقولها لكم برده ان شاء الله وتشوفوها. ربط تلك المشاهد الاخرويه بايه؟ بمشاهد واقعيه حياتيه كونيه. ليه؟ لأن لا يراد لأمثال تلك المعاني أنها هي تروح كده وخط. ماشي؟ طيب ليه بقى؟ علشان أنا المفروض أن هذا اليقين الذي انعقد في قلبي أو الذي حق. طب ثواني، هو إيه فايدة المسألة دي؟ يعني فايدة ربط المشاهد الأخروية اللي هي اللي ربنا نتكلم عنها في القرآن بالحاجات الواقعية الحياتية الكونية، التعارض، تجديد العهد، يعني كل ما شفت حاجة افتكر. ماشي، ده نقص. ماشي، في نقص تاني مهم. لا، مش موضوع أدعى للتذكر، انتوا برضو تصلحوا في نفس الفلك، انه أدعى للتذكر، انه في تعاهد، ده التعاهد صح؟ لا، في أهم من كده. أيوة، اليقين، زيادة يقينه فيها، لأن ربنا بيوريه في الحياة حاجة شبه اللي بيقوله عليها في الآخرة عشان ما إيه؟ ما يشكش. ففي مقصدين واضحين جدا دلوقتي في الربط ده. المقصد الأول هو مقصد إيه؟ تعاهد، تجديد العهد. الربط ده تجديد العهد، كل ما أشوف أفتكر، أشوف أفتكر، أشوف أفتكر. بس في مقصد أهم منه قبله، هو إيه؟ في التأسيس بقى، زيادة يقيني في الكلام ده. يعني الرب سبحانه وبحمده اللي ماسك الأفلاك دي هيعجزه إنه يسيبها؟ يعني الرب سبحانه وبحمده اللي بيفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأنا شايفه، هيعجزه إنه يعمل غيره أو يعمل زيه أو أقل منه؟ مش هيعجزه سبحانه وبحمده. فده المقصد الأول، الترقي في معارج اليقين، إن الإنسان يترقى يقينه واحدة ورا الثانية. ولذلك هنا بقى يجي الشهود، لأن أنا محتاج مش بس أشهد تلك الآيات الأخروية، محتاج أشهد كمان الآيات الكونية اللي أشهدها بقلبي كده، والمشاهد الواقعية اللي أشهدها بقلبي. تمام؟ طيب، ولذلك أنا بقول البعدين دول ليه؟ عشان للأسف الشديد إحنا حتى لما بنيجي نعرض المسائل دي على أولادنا، الولاد قلت إن هم مستعدين بفضل الله لتصديق هذا الكلام واليقين فيه، لكن للأسف الشديد إحنا لا نرعى هذا اليقين، لا بنرعاه وننميه ونزكيه ونتعهده للأسف الشديد، وبنفضل نسيبه لغاية ما ينزوي خالص. الولاد مستعدين جدا، فلذلك لما نفهم إحنا المشاهد دي كده ونربطها زي ما ربنا ربطها، مش اختلافها، ربط زي ما ربنا ربطها، هنبقى على يقين إن المشاهد دي مالها حاضرة في قلوبهم حضور قوي للغاية، وبناء عليه يتحركوا. ولذلك من الحاجات المحزنة إن مثلا لما تيجوا تقعدوا مع أولادنا اللي هم ممكن يكونوا وصلوا مثلا لغاية 15 سنة ولا بتاع، من المحزن إن لما نقعد معاهم ليه الآخرة دي أصلا فين؟ مش في حياتهم أصلا. ليه؟ إحنا السبب. ليه؟ لأن إحنا صورتنا الذهنية عن الآخرة إنها إيه؟ الموت بقى والنهاية والمصير والعذاب والترهيب، مش على انها مرحله من حياتهم لازم يمروا بيها ولابد يبصروا بيها ولابد حد ياخدهم بيها. فبناء عليها مش حابين نقول لهم النوع ده من ايه؟ من الخطبه. ولو قلناه لهم بنقول لهم ايه؟ غلط. فبناء عليه هي اخبار ما بتردش على اذهانهم، ولو ورد اذهانهم للاسف الشديد ما بتردش بالصوره التي ينبغي ان ترد بها. ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان اول حاجه يعلمها المفصل، استثمر ده مفصل. مفصل يعني ايه؟ يبني الكلام ده في قلبه، حاضر في قلبه زي الفل. عرف الولد مصيره، صنعنا له رؤيته، صنعنا له ايه؟ رؤيته. عرف هو مين. ما يبقاش عيل تافه بقى عشان متخانق مع ابوه ولا زعلان مع عمه يقعد بقى مكتئب وانا مش هعمل حاجه وانا التزامي ضعف وانا ايمانياتي باظت، اصل انا ظروفي وحشه ومش لاقيين ناكل وحالتنا الاقتصاديه. يا ابني التفاهه دي، انت هتلقى ربك وحده وهتحاسب وحده. ما نقعدش بقى كل واحد عمال يعلق في شماعات على الاخرين بقى. هو عارف هو مين وجاي ليه وقصته ايه وخلصان. يبقى صنعنا له رؤيته في الحياه، مش تلك الرؤيه بقى اللي هو مش هو عايش الدنيا واخده مساحتها كبيره قوي. لا، يعني ازاي فاهم ان دي مزرعه وخليك كده ولا اعمل كده ولا ودي كده وانت في الاخير خسران. للاسف يعني لما صارت دي رؤيتنا بقى دي رؤيتهم، وبقينا مش عارفين نجيبهم من الدنيا، بقينا مش عارفين نجيبهم من الدنيا، واحنا اللي اسأنا في حقهم. اذا النجوم ايه؟ ان كذا خلاص نكتفي بالقدر ان شاء الله. ونكون في مراتب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.